بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكمال المطلق، ومطلق الكمال هو الله سبحانه وتعالى، فهو كمال في صفاته الجلالية وفي صفاته الجمالية، كمال في العلم، فإنه يعلم كل شيء بلا نهاية، وكمال في القدرة، فإنه قادر على كل شيء بلا نهاية، وحياة، وأنه كل شيء حي بحياته، فهو الحي القيوم، فهو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وما سواه يكون ناقص. ما سوى الله سبحانه وتعالى من الممكنات، من الأجرام السماوية والأشياء الأرضية وكل شيء سوى الله فيه النقص. النبي الأكرم الذي هو أشرف المخلوقات وأعظم الممكنات، هو الصادر الأول، خلق نوره أولا ثم اشتقت منه الأنوار المقدسة. مع هذا سبحانه وتعالى يخاطبه في قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، يعني أيضا النبي يزداد علما، وأينما تكون الزيادة يعني يكون النقص، فحينئذ ما سوى الله يكون ناقص. هذا أولا يرجى الانتباه، بحث دقيق وينفعكم في المستقبل، ويفتح لكم آفاق جديدة إن شاء الله في المفاهيم الإسلامية. ثانيا، تشكيل الأسرة إنما تكون ويكون بالزوج والزوجة، والمقصود من الأسرة هو التكامل والكمال، ما نبغيه من حياتنا الزوجية أنه نتكامل في الحياة، إلا أنه كيف يتكامل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ يا ترى هل هناك تساوي بين الرجل والمرأة كما للذين يدعون ذلك ويدعون بحقوق المساواة بين الرجال والنساء، أو أنه هناك عدم مساواة بين الرجل والمرأة؟ والإسلام ماذا يقول في ذلك؟ ما أعتقده والذي يظهر من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الرجل ناقص، لأن ما سوى الله ناقص، فالرجل ناقص، وأن المرأة ناقصة، لأن ما سوى الله ناقص، فالمرأة يلزم أن تكون ناقصة، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ويحب الكمال، كما أنه هو الجميل ويحب الجمال، فيحب الكمال للإنسان، فجعل كمال كل واحد منهما للآخر. يرتفع نقص الرجل بكمال المرأة، ويرتفع نقص المرأة بكمال الرجل. يعني الرجل ناقص بالنسبة إلى عاطفة المرأة باعتبار الجانب العاطفي في المرأة أكمل من الجانب العاطفي في الرجل. فالرجل يفقد ما عند المرأة من العاطفة، فإن في المرأة كمال العاطفة والحنان والشفقة. ويكفي شاهدا أنه تجدها في برد قارس ينزل الثلج والمطر، وإذا به تخرج لتغسل ملابس الجنين والطفل، وتحمر الأيدي والأرجل وترجف، لكن مع هذا العاطفة تدفعها أن تفعل ذلك، تتحمل كل المصاعب والمتاعب من أجل طفلها. لماذا؟ لأنها كمال في الحنان، كمال في العاطفة، كمال في الشفقة، عندها كمال. الرجل لا يحمل هذا الكمال. الرجل يكفي أنه الطفل يبكي مرة أو مرتين، في المرة الثالثة يغضب على زوجته ويقول العيب الراش ما تخلينا ننام إلى متى، ابتلينا على عمرنا وما ابتلينا لزوجنا، ما يقولوها يقولوها. والعاطفة هاي المسكينة إلى الصباح تجلس مع طفلها، والطفل يئنه، والطفل في حرارة 40 درجة وهي تتقلب معه يمينا وشمالا. صاحبنا نايم يشوخر. ليش؟ لأنه المرأة عندها عاطفة كاملة، كمال في العاطفة. الرجل ما عنده هذه العاطفة، عنده عاطفة إلا أنها عاطفة ناقصة، ما عنده عاطفة كاملة كما كان في المرأة. الله هكذا اقتضت حكمته، وخلقناكم أطوارا. الرجل طور والمرأة طور آخر، جعل في المرأة العاطفة لأن على عاتقها مسؤولية تربية الأطفال، مما يحتاج إلى عاطفة وشفقة وحنان، حنان الأم، حنان المرأة، فهي كمال في هذا الحنان. إلا أن الرجل ينقص هذا المعنى. لماذا ذكرت الكمال للمرأة أولا؟ حتى تعلموا أن الإسلام العظيم كيف يعطي قيمة للمرأة. إلا أنه الرجل له كمال، كمال يساوي كمال العاطفة في المرأة، ينقص من حيث عاطفة المرأة، من حيث عاطفة الزوجة، ولكن له كمال بعقله. الرجل عنده كمال بعقله. ورد في الحديث الشريف أن النساء ناقصات العقول، وإذا به الرجل يتبجح بذلك على أنه شوفوا الحديث شو يقول، أنتوا ناقصات العقول. أخي ناقصات العقول ليس معنى ذلك أنه المرأة أقل من الرجل، لا، خلق الله جميع الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها الذكر والأنثى. بالنسبة إلى الخلق، بالنسبة إلى التربية، لا فرق بين الصائمين والصائمات، بين القائمين والقائمات، بين السائحين والسائحات، بين التائبين والتائبات، لا فرق في ذلك، بين أن يكون ولي لله أو تكون ولية لله. الولاية بابها مفتوح كما سأحدثكم عن ذلك في ليلة القدر إن شاء الله. فالولاية للرجل وللمرأة، العبادة للرجل وللمرأة، التربية للرجل وللمرأة. الرجل رب البيت، والمرأة والزوجة ربة البيت أيضا، لا فرق في ذلك. في الربوبية الرجل مظهر لربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن الله رب العالمين، كذلك المرأة تكون ربة البيت مظهر للربوبية الإلهية، فيتجلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته في الأسرة بحيث جعل الربوبية في الرجل وفي المرأة، فالمرأة تكون ربة البيت والرجل يكون رب البيت. فالمرأة كمال في عاطفتها، والرجل كمال في عقله. إلا أنه لكي يكمل أحدهما مع الآخر جعل العاطفة تعين العقل في بعض الموارد، كما أن العقل يعين العاطفة في موارد أخرى، لأنه أحدهما يكمل الآخر. باعتبار التربية في واقعها وحقيقتها يحتاج إلى حكومة عقلية وعاطفية. يعني التربية، تربية الأولاد، تربية الأسرة، يحتاج الإنسان فيها إلى عقل، منهج عقلاني، ويحتاج فيه إلى عاطفة، منهج أخلاقي، يحتاج إلى خلق، ويحتاج إلى عقل. فبما أن الأسرة تحتاج إلى عقل وعاطفة، الله جعل العاطفة في المرأة، ومن كمال المرأة عاطفتها، وجعل العقل في الرجل، ومن كمال الرجل عقل. لا يعني على أنه الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في المفهوم الإسلامي والمفهوم القرآني، لا فرق بين الرجل والمرأة. إذا ورد في الحديث النساء ناقصات العقول، وأنه جمال المرأة بجمالها وعقل المرأة بجمالها وجمال الرجل بعقله، كما ورد في الحديث وسأذكر بهذا المعنى، أنه جمال الرجل، كمال الرجل بعقله، وعقل المرأة، عقل المرأة بجمالها، لأنها عندها العاطفة. فالله سبحانه وتعالى جعل تكامل الأسرة بعاملين، عامل عقلي وعامل عاطفي، جعله بمسؤوليتين، مسؤولية أبوية ومسؤولية الأم، بحلال الأم وبعقل الرجل. هذا أولا. وثانيا، عندنا الوحدة والكثرة، واحد وكثير، الوحدة والاثنينية، واحد واثنين. الاثنينية كيف تكون؟ كيف يكون الاثنين؟ الاثنين إنما يكون ويمتاز عن الواحد. هذا الآن إصبعين وهذا إصبع واحد، شلون نعرف هذا إصبع واحد وهذا إصبعين؟ يقال في العلوم الحوزوية أنه كل شيء بما به الاشتراك وما به الامتياز يلزم أن يكون فيه التكثر والاثنينية، ما به الامتياز وما به الاشتراك. هذا الإصبع واحد، ما به الامتياز وما به الاشتراك، لأنه واحد. أما إذا صاروا اثنين، تشوف يشتركون اثنيناتهم، يشتركان في شيء واحد وهو راحة اليد، ما به الاشتراك بين الاثنين راحة اليد، ما به الامتياز أنه هذا الإصبع أقصر من هذا وهذا أطول من هذا الإصبع. إذن أينما تكون الاثنينية لابد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز حتى يتحقق عنوان الاثنينية، وإلا يلزم أن يكون شيئا واحدا. حينئذ الأسرة تتكون من رجل ومرأة، من زوج وزوجة، يعني في عنوان الاثنينية، فهذا الاثنينية يلزم أن يكون ما به الامتياز وما به الاشتراك. ما به الامتياز بين الرجل والمرأة ولا فضل لأحدهما على الآخر في هذا الامتياز، العاطفة والعقل، فإن الرجل يمتاز بعقله على المرأة، والمرأة تمتاز بعاطفتها على الرجل. من حق المرأة أن تفتخر بعاطفتها كما من حق الرجل أن يفتخر بعقله، ولا فضل، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته الربانية، لأنه الرب وأراد أن يرفع النقص عن الأسرة، وبما أن الرجل فيه نقص والمرأة فيها نقص، لذا جمع بينهما ورفع نقص أحدهما بالآخر، فصار بينهما التكامل، صار بينهما الكمال. فإذا عرف كل واحد مسؤوليته، إذا عرفت المرأة أنها عاطفية وبعاطفتها عليها أن تدير دفة الأسرة وشؤون الحياة الزوجية، وعرف الرجل أنه عاقل وبعقله عليه أن يدير دفة الحكم في الأسرة، وأن الرجال قوامون على النساء باعتبار العقول، إذا عرف ذلك، عند ذلك لا تفتخر المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة، بل كل واحد يسعى أن يتكامل بالآخر، لأن الرجل يقول لزوجته أنت سبب كمالي، لولا عاطفتك لولا حنانك أنا ضايع أنا ناقص. الله جعل كمالي بوجودك فأحتاجك. الرجل يحتاج إلى المرأة، المرأة تقول لزوجها وأنا كذلك أحتاجك لأني ناقصة ويرتفع نقصي بوجودك لأنك عاقل. الرجل يقول لأنك عاطفية فأحتاج إلى عاطفة في الحياة. إذا لم تكن الحياة فيها عاطفة، حياة جافة، حياة صعبة، حياة مريرة، حياة تعيسة، فأحتاج إلى حياة سعيدة. الحياة السعيدة التي يكون فيها العاطفة. فالرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، ولا فخر لأحدهما على الآخر. حينئذ المرأة تعتز بأنوثيتها وتعتز بأنها امرأة وأنها مكملة الرجل، كما أن الرجل يعتز برجوليته وأنه مكمل للمرأة. وما من رجل عظيم إلا وخلفه امرأة. فالمرأة لها دور في تكوين الرجل كما أن للرجل دور في تكوين المرأة. هكذا أراد الله، حتى يبقى النسل، حتى يبقى النوع الإنساني، ويتفاضل الإنسان على غيره من المخلوقات بعقله وبعاطفته. حينئذ ما به الامتياز بين الرجل والمرأة هو عبارة عن العقل وعبارة عن العاطفة، ويبقى ما به الاشتراك. أي شيء يوجب التقارب بين الزوجين، يوجب التقارب والألفة والمودة، ويوجب التلاحم وأن يكونا واحدا في أسرتهما، أي شيء ما به الاشتراك، لأن ما به الاشتراك يجعل أمرهما واحد، يرجعان إلى أصل واحد. أي شيء ذلك؟ أولا الحب. الحب عامل مشترك بين المرأة والرجل. طبعا الحب عامل مشترك في كل ميادين الحياة، في كل طبقات الحياة. إذا كان الحب بين الإمام والمأموم سيكون كل واحد منهما سعيدا بالآخر. إذا كان الحب بين مسؤولي الموكب، مسؤولي الحسينية مع الجمهور، والجمهور يحب، فحينئذ يكون تلاؤم، يكون تحابب، ويتولد من هذا التلاؤم والتحابب نشاط حسيني، نشاط إسلامي. أما إذا كان تباغض، تعاند، حذف أحدهما الآخر، كل يفكر بحذف الآخر، عندئذ يكون تفسخ، عندئذ يكون تمزق، وهذه الراية التي رفعت تتمزق. فإذن الحب عامل مهم في حياة الإنسان، الحب عامل مهم في حياة الأسرة. متى تكون الأسرة سعيدة؟ وإني أبحث عن سعادة الأسرة منذ سنين. إنما تكون السعادة في الأسرة إذا عمتها الحب، إذا كان الحب هو الحاكم، مع هذه النظرة بأنه لا يستصغر الرجل المرأة، بل يفتخر بها، بل يستعين بها، يقول زوجتي أنت التي تكوني سببا لكمالي فأحتاجك، أنا من دونك ناقص. والمرأة تفتخر بزوجها وتعتز بزوجها وتقول أنت سبب كمالي. مع هذه النظرة كل واحد يفكر بالآخر، وكل واحد يحاول أن يكمل الآخر. المرأة تكمل الرجل بعاطفتها، والرجل يكمل المرأة بعقلها. فحينئذ ما به الاشتراك بين الزوجين الحب. نجد روايات عديدة، عشرات الروايات ذكرتها في هذه الصفحات، عشرات الروايات، الأئمة والرسول الأكرم يركز على هذا المعنى، على الحب بين الزوجين، تركيز بليغ. لأن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء، الله يحب الصلح لأن الصلح خير، فالله يحب الخير، يأمر بالبر والتقوى كما قرأ سماحة الشيخ، يأمر بالبر والتقوى، ومن البر والتقوى الخير، فإن الله يحب الخير، ومن الخير الصلح لأن الصلح خير. فالشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء، وأن يفكر كل واحد بحث الآخر. أما الله سبحانه وتعالى يحب أن يصلح بين الأمة، أن يصلح بين الزوجين، لا يحب الفرقة. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، طلاق وإن كان حلال، لكن الله يبغضه، لا يريد هذا الطلاق، لا يريد هذا الحلال، وإن أحله لبعض الظروف الخاصة لكن يبغضه، إنما يحب التلاؤم، يحب الحب، يكون هو الحاكم بين الأسرة، يكون هو الحاكم بين الزوجين، عامل مشترك بين الزوجين الحب. فالتركيز من قبل الرسول، من قبل الأئمة عليهم السلام على الحب. وعجيب روايات، سأذكر لك الروايات واقعا الإنسان يتعجب، إلا أنه يرجى الانتباه. عندنا بالنسبة إلى حب النساء في الروايات قد وقع اختلاف. تارة أمير المؤمنين يقول حب النساء سيف الشيطان، حب النساء سيف الشيطان. في الحديث الشريف عصي الله بست خصال، من هذه الخصال الستة التي كانت سبب عصيان الله حب النساء. روايات تذم حب النساء، من ناحية أخرى نجد روايات تمدح حب النساء، على أنه مزداد المؤمن في هذا الأمر، يعني في ولاية أهل البيت، ما ازداد إيمانا إلا ازداد حبا للنساء، ما ازداد إيمانا إلا ازداد حبا للنساء. عجيب، يعني ولايتي تزداد بحبي للنساء، كيف يكون ذلك؟ أو أنه الرسول الأكرم يقول أحببت من دنياكم ثلاث، الأول الطيب أو حب النساء، النساء والطيب وقرة عيني الصلاة، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. زين، هذه روايات متعارضة في بداية الأمر، كأنما هناك تناقض في رواية أهل البيت، وأهل البيت كالقرآن الكريم، كما أن القرآن ليس فيه اختلاف لأنه من الواحد الأحد، فكذلك ليس اختلاف في روايات أهل البيت، لأنه كلهم نور واحد، كلهم من مصدر واحد، أولنا محمد. أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، اللهم صل على محمد وآله. فالمصدر واحد، إذا لا اختلاف في كلمات أهل البيت، كلامهم نور، لا اختلاف في حقيقة النورية، لا اختلاف في ذلك، سلخ واحد، حقيقة واحدة، كما أن القرآن حقيقة واحدة ومن واحد أحد، فعد للقرآن والثقل الثاني للقرآن الكريم أيضا حقيقة واحدة لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، كذلك في كلمات أهل البيت عليهم السلام بلا شك لا اختلاف. إذن في ظاهر هذه الأخبار يلزم أن يكون اختلاف، رواية تقول حب النساء سيف الشيطان، ورواية أخرى تقول مزداد الإنسان، مزداد المؤمن في هذا الأمر أي الولاية والتشيع، مزداد إيمانا إلا ازداد حبا للنساء، فكيف يكون الأمر؟ أقرأ لكم الروايات في هذا الباب أولا، ثم أجمع بين الروايات وما هو الحق في هذه الروايات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. طبعا الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول على أنه حب النساء إنما يكون ممدوحا، لأن النبي في مقام المدح، الطيب ممدوح وحب النساء ممدوح وقرة عيني الصلاة، هذه الأمور الثلاثة كلها ممدوحة، وجعل حب النساء مع الصلاة، حب النساء مع الطيب. يقال حب النساء إذا كان مقدما للصلاة يكون ممدوحا، باعتبار الإنسان المصلي صلاته مع الزواج أفضل من 70 ركعة إذا كان عزبا كما مر سابقا. فبما أنه الصلاة مع الزواج، وأنه الزواج يوجب إحراز نصف الدين، وهذا الزواج لا بد فيه من خلفية عاطفية وهو عبارة عن الحب، فلذا مقدمة الصلاة، والصلاة معراج المؤمن، مقدمة هذا المعراج إنما هو حب النساء. فالنساء وحب النساء إنما يكون ممدوحا عند النبي الأكرم إذا كان مقدما للصلاة. هكذا فسروا الحديث الشريف. عن الإمام الصادق قال: العبد كلما ازداد في النساء حبا ازداد في الإيمان فضلا. عنه عليه السلام: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب النساء. إلا أنه في مذمة حب النساء ورد عن أمير المؤمنين الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدنانير والدرهم وهو سهم الشيطان. فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار أحبها، غير أنه يشرب، لكن يشرب دعنا عنه، من يحب الخمر فإنه يحرم من الجنة، ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا. فجعل حب النساء في عرض حب شرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما عصى الله تبارك وتعالى بستة خصال: حب الدنيا وحب الرياسة وحب الطعام وحب النساء وحب النوم وحب الراحة. عن أبي عبد الله قال: إن المرأة خلقت من الرجال، وإن همتها في الرجال، فأحبوا نساءكم. هذه نكتة لطيفة من الإمام، أنه هذا التأكيد للرجال، أنه الرجل يحب المرأة، يحب النساء. ولماذا النساء لا يكون هذا التأكيد؟ لأن النساء بطبيعتهن يحببن الرجال، يعني مسألة طبيعية للمرأة أنه تحب الرجل. لكن يبقى الرجل لأنه عنده عاطفة، باعتبار المرأة عندها عاطفة والعاطفة حب، فالمرأة بعاطفتها بكمالها تحب الرجال، تحب الزوج. إلا أن الزوج بعقله ربما يقدم المصالح الدنيوية مثلا على أسرته، يقدم مصالح الشخصية على أسرته، يقدم مثلا، أفرض أمثل لك، يقدم أنه يتكلم مع امرأة أجنبية على زوجته. وهنا يقول الحديث الشريف أنه لا، عليك أن تحب الزوجة. إذا كان البناء أنه تتكلم مع الأجنبية وتغيظ بذلك زوجتك فلا يحل لك ذلك، لا يحل أخلاقا، طبعا لا أتكلم بالحكم الشرعي، أخلاقا لا يحل لك ذلك، أنه زوجتك بحضورها تتكلم مع أجنبية وتدري أنه تغتاظ. غالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا. طبعا شتى وندر تجد امرأة تفكر هكذا. أحد التجار الكبار لعمله التجاري كان يتكلم مع النساء، فأرادوا أن يخربوا عليه زوجته، فحرضوا الزوجة على أنه شوف زوجك يوم يحاش له وحده، فأجابتهم لكي تقطع نزاع القوم، أجابتهم: زوجي طير، والطير من حقه وين يروح على الأشجار والأغصان، شوف مصلحته. إلا أنه آخر الليل وين يجي؟ في عشة، ويكفي أنه يجي في عشية، إذن هو زوجي. هذا الشدة وندر تجد امرأة هكذا تفكر. وإلا غالبا النساء عندهن غيرة، فتتحمل أنه زوج يتكلم مع امرأة أو يضحك معها، وويلا إذا ضحك مع امرأة أخرى مثلا في تلك الليلة، تقوم القيامة الصغرى على الرجل، أنه كيف تكلمت معها وضحكت معها وتزعل وياه وإلى ما آخره. فعندئذ الإنسان العاقل لابد أن يحتاط في مثل هذه الموارد. فالمرأة بطبيعتها تحب الزوج، ولكن يبقى الزوج، لذا هذا التأكيد من قبل الأمة: فأحبوا نساءكم. وإن الرجل خلق من الأرض فإنما همته في الأرض. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من اشتد لنا حبا، عجب هذه الرواية، كل من اشتد لنا حبا، الذين يدعون الولاء لأهل البيت، كلما اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا ولحواء، يحب النساء ويحب أم النساء حواء عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهن أحد كان قبلنا ولا يعطاهن أحد بعدنا. يعني هذه مختصة بينا بأهل البيت: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والحلم والمحبة في النساء. بسنده الكافي، بسنده عن أبي عبد الله قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر، يعني في ولاية أهل البيت، خيرا إلا ازداد حبا للنساء. عن أبي العباس قال سمعت الصادق يقول العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الإيمان فضلا. سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة. قال رسول الله جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي من الدنيا النساء وريحانتي الحسن والحسين عليهم السلام. طبعا الروايات كثيرة في هذا الباب، إلا أنه بعض الروايات بما أن فيه نوع من محذورية إن صح التعبير للشباب والمجلس غاف بالشباب، فلذا أحتاط في قراءة بعض الروايات في هذا الباب. لا أرجوكم لا تطالبوني بذلك، لا لا ما أسمح لكم، لا لا لا لا واحدة مخطرة أخاف، بس الشباب اللي يسمعوها أرجوكم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم لذة من النساء، وهو قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. ثم قال وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشيء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب. لا بعد يكفي أرجوك، يوم عاود تخلقنا مشكلة. زين، أما الجمع بين الروايات أنه عندنا حب النساء سيف الشيطان، وعندنا أنه حب النساء من سنن الأنبياء، وما ازداد الإنسان إيمانا وفضلا في الإيمان إلا بحب النساء، فكيف يكون ذلك؟ الجمع بينهما أنه الحب على نحوين، يرجى الانتباه إخوان، عندنا حب رحماني وعندنا حب شيطاني. عندنا حب يكون مقدمة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الحب ممدوح. اللهم في مناجاة المحبين، في المناجاة 15 للإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فإذا كان الحب رحمانيا، أنت حب الله، أنت حب الرسول، أنت حب الأئمة عليهم السلام، أنت حب العلم، أنت حب العمل الصالح، أنت حب الأخلاق الفاضلة، كل ما يكون فيه الحب الإلهي وينسب إلى الله سبحانه وتعالى سيكون من الحب الرحماني. أما الحب الذي يوجب النار، الحب الذي يوجب دخول النار، الحب الذي يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، الحب الذي يخلق المشكلة، الحب الذي يكون من وسائل الشيطانية، هذا حب شيطاني، هذا حب مبغوض. فإذا الإنسان بين حبين، بين جاذبتين، لأنه الحب جاذبية، الحب هو الميل القلبي، هو الميل الباطني نحو المحبوب، هذا يسمى بالحب. فهذا الحب، هذا الميل، هذه الجاذبية تارة تكون جاذبية شيطانية وأخرى تكون جاذبية رحمانية. فكل حب فيه اسم الله فهو حب رحماني. حب النساء إذا كان مقدما للصلاة، حب النساء إذا كان مقدما للورع والتقوى، حب النساء إذا كان مقدما لصون الإنسان نفسه عن الخطأ، عن الذنب، عن المعصية، لكي يغض بصره عن المعصية، حب النساء يكون ممدوحا. صحيح كلما ازداد الإيمان في أمر الولاء لأهل البيت يحب النساء، يعني يحب زوجته. طبعا المراد من حب النساء هنا ليس مطلق النساء، هذا أمر واضح، إنما المراد يعني حب الزوجة. فكلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى يحب زوجته، لأنه يقول زوجتي هي التي تصونني من المعصية، أنا بحضور زوجتي أصان من المعصية، بوجود زوجتي أنا أحفظ من الذنوب من الآثام فأكون متقيا. فمثل هذه المرأة تكون محبوبة للإنسان بلا شك، كل شيء يمنعني عن المعصية يكون محبوب. فالمرأة التي تمنعني بوجودها بحضورها تمنعني عن معصية الله، حبها سيكون حبا إلهيا، حبها سيكون حبا رحمانيا. مثل هذا الحب يزداد الإيمان فضلا، يزداد الإيمان ويزداد الإنسان إيمانا وتقوى وفضلا وولاء لأهل البيت عليهم السلام. فأحب من دنياكم هذه الأمور الثلاثة: الطيب، لأنه العطر والطيب في المجتمع شيء يتلذذ الإنسان به، وبين الإخوان لابد الإنسان يكون محبوبا، والطيب مما يحببه بين الناس، بخلاف إذا كان عنده رائحة كريهة والناس يستقبحون ذلك ويتقززون من حضوره. أما إذا كان ذو رائحة طيبة فعندئذ يكون مقبول، يكون محبوب. فالطيب يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك حب النساء وقرة عين الصلاة، فمثل هذا الحب سيكون حبا رحمانيا. وأما إذا كان لا سامح الله حب النساء بالحرام، حب النساء مقدمة للحرام، حب النساء مقدمة للذنب، بلا شك الشيطان يأتي بهذا الحب لكي يضل الإنسان، لأنه من الناس من يضلهم حب النساء، حب الدينار، حب شرب الخمور، منهم من يضلهم هذا الحب، فلذا يلقي فيهم شهوة شيطانية، يلقي فيهم شهوة تجره إلى النار، لأن الشيطان قال: لأغوينهم وعزتك، حلف بعزة الله وعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان ما يرتاح أنه يجلس المؤمن في حسينية وفي محاضرة دينية وإسلامية، ما يرتاح الشيطان أصلا، الآن يوسوس في القلوب على أنه هذا السيد همين قلبه فرحان، ما يدري أنه الشك وماكو المشاكل والمصاعب والكارت الأخضر ومشاكلها وهذا، وقاعد يحشي يتفلسف براسي. الشيطان بعض الأحيان يأتي هكذا يتفلسف براسي، زين، لأنه ما يرتاح الشيطان، ما يرتاح لهذا المجلس. فلذا الحب الرحماني والحب الشيطاني. فحب النساء إذا كان موجب للقرب إلى الله قاعدة كلية فهو حب رحماني يزيد في الإيمان، أما إذا كان يبعد عن الله فهو حب شيطاني ويوجب النار. هذا بالنسبة إلى حب النساء. زين، وصلنا من خلال المباحث التي مرت علينا إلى تشكيل الأسرة. الآن أنا شاب، وإن شاء الله بعد رمضان، طبعا مو أنا، لا أحكي عن لسان الشباب، ليس الاشتباه، عن لسان الشباب إن شاء الله، لأنه أخاف أن زوجتي أن تسمع وتخلق لي، طبعا زوجتي لا تخلق مشكلة الحمد لله، لكن احتياطا. فأنا شاب وبعد رمضان أريد أن أتزوج، هل هناك مواصفات للزوجة في الشرع المقدس؟ يا ترى الإسلام اهتم بكل شيء، ما من صغيرة وكبيرة إلا ووضع قانون، دستور، حكم، علامة، آية، حتى لا يضيع الإنسان. شوف أمير المؤمنين روحي فداه في نهج البلاغة عندما يصل إلى المنافقين يذكر علائم للمنافقين، عندما يصل إلى المؤمنين يذكر علائم المؤمنين، عندما يصل إلى المتقين يذكر علائم المتقين. ليش؟ حتى لا يضيع الإنسان، كل واحد بي علامة. يقول: سيدي إن فلان كيت وكيت يمدحه، وأنه يبكي في صلاته، خشوع خضوع في صلاته. الإمام يسأل كيف عقله، يقول: سيدي أنا أمدح بصلاته وخشوعه تقوى، تسألني عن عقله؟ قال: نعم، إنما يثاب المرء بعقله. يعني أعطانا علامة، أعطانا علامة على أنه الإنسان لا يغتر بالمظاهر، إنما تمتحن الرجل بعقله، كيف عقله، أعطانا علامة. ثم حكى تلك القصة المعروفة. فإذا الأئمة عليهم السلام لكل شيء أعطوا علائم، العالم الرباني عنده علائم. إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا، شفت عالم عد شوية حب دنيا، زين، فاتهموه. يعني شنو؟ يعني لا تأخذوا دينكم من ذلك العالم، ما لك حق تأخذ دينك من عالم محب للدنيا مقبل على الدنيا، لأنه من أقبل على الدنيا والدنيا رأس كل خطيئة فيكون مخطئ، يكون في ظلام، والذي يكون في ظلام يستحيل عليه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، العالم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا بد أن يكون هو نورانيا حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما إذا كان هو محب للدنيا مقبل على الدنيا يركض وراء الدنيا ليل ونهار مثل هذا العالم تتهمون، يعني لا تأخذوا دينكم منه. شوف أعطانا علامة، أعطانا علامة لأخذ المعالم، معالم الدين. ممن أخذ معالم ديني؟ قال خذه من يونس بن عبد الرحمن، مع أنه الإمام كان عنده 4000 تلميذ الإمام الصادق، لكن ممن أخذ؟ يعني إلا واحد، لأنه رجل متقي، لأنه رجل زاهد. فهناك علائم. فحينئذ الشاب يسأل: أنا مقدم على زواج مبارك إن شاء الله، فهل هناك علائم في روايات أهل البيت عليهم السلام لكي أعرف الزوجة الصالحة والزوجة المؤمنة من غيرها؟ أعرف النساء الفاضلات من نساء السوء؟ نعم، روايات إلى ما شاء الله عندنا في هذا الباب، أنه الأئمة عليهم السلام أعطوا موازين حتى لا تغرك المظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا خضراء الزمن. إذا أردتم أن تتزوجوا اتقوا خضراء الزمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الزمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء، ربما أشوفها جميلة وتعجب بجمالها، لكن منبتها منبت سيء، اتقيها، لا تقدم عليها، فلأهل السوء يقدمون على نساء السوء، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. أهل السوء لأهل السوء. أنت مؤمن، أنت تريد أن تشكل حياة إيمانية، أسرة إيمانية، أئمتك علموك، أعطوك علائم، خلف هذه العلائم تمشي، فإن وجدتها فأقدم، وإلا فابحث عنها حتى تجدها إن شاء الله. فمن العلائم، وأولى العلائم في الروايات: أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. روي: من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها. قال النبي: تزوجوا الزرق فإن فيهن البركة. الجمال هل هو مطلوب؟ يشوف أكو روايات متعارضة، كأنما عندنا رواية أنه من تزوج المرأة لجمالها ولمالها سلبه الله الجمال والمال. طب ايش تفهم في بداية الأمر؟ تفهم أنه الجمال مو مطلوب، الظاهر هكذا أنه الجمال مو مطلوب. هاي الرواية ايش تقول؟ تقول على أنه أصبحهن وجها، أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، يعني الجمال الظاهري ممدوح مطلوب. خب كيف نجمع بين الروايتين؟ من ناحية أنه إذا كان الزواج للجمال فإن الله يسلب الجمال بليلة واحدة، يسلب الجمال، وبليلة واحدة يسلب المال، إنما تزوجوا لدينها في الحديث الشريف. من ناحية أخرى يقول: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، أن تكون صبيحة الوجه، جميلة الوجه. فكيف نجمع بين الروايتين؟ الجام بينهما، والجام مهما أمكن أولى من الطرح، أنه تارة الهدف هو الجمال، هذا مذموم. أنا هدفي من الزواج لم يكن أن أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله كما ذكرنا في أهداف الزواج في السنة الشريفة، لم يكن زيادة الإيمان، لم يكن الصيانة، لم يكن إحراز نصف الدين، إنما هدفي فقط جمال المرأة، إنما هدفي مال المرأة. في مثل هذا المورد نعم سلبه الله الجمال والمال، لأن الهدف غير مقدس. فبما أنه الأهداف أهداف دنيوية، أهداف أرضية لم تكن أهدافا سماوية، فأهداف أرضية الله يسلب ذلك الجمال وذلك المال. أما إذا كان هدفي إلهي، أنا أتزوج للتوحيد، أتزوج للإيمان، أتزوج للتقوى، في مثل هذا المورد يقول: اختار من كانت صبيحة الوجه، من كانت جميلة الوجه، لأنه من سعادة المرء أن يكون له زوجة صالحة إذا نظر إليها تسره. وعدت الإخوان أنه أشرح هذه الرواية، طبعا هذه الرواية سيأتينا تفصيلها، تفصيل الرواية وسند الرواية، ولكن إجمالا ما معنى أنه إذا نظرت إليها تسرك؟ هو معناته الظاهري أنه تكون امرأة جميلة، لأن الجمال غريزة الإنسانية. الإنسان في علم النفس عنده 14 غريزة، 14 غريزة الإنسان عنده: غريزة البقاء، الغريزة الجنسية، غريزة الأكل، غريزة الشرب، ومنها غريزة الجمال. الإنسان بغريزته، والغريزة بمعنى الشيء المغروز والموجود في باطن الإنسان، في جبلة الإنسان، في وجود الإنسان، صميم الإنسان، هذا المعنى موجود، أنه يحب الجمال. الإنسان يحب الجمال، يحب الكمال، يحب البقاء. الإنسان يحب أن يبقى في الأرض. زين، هذه غريزة، غريزة حب البقاء. حب الاستطلاع، الإنسان يحب أن يستطلع على كل شيء، هذه غريزة من الغرائز التي موجودة في الإنسان، حب الاستطلاع. وحب الجمال، أنه بغريزته يحب الجمال، كل شيء جميل الإنسان يحبه. زين، والله سبحانه وتعالى لا يرضى للمؤمن أن يحرمه من هذه الغريزة، غريزة حب الجمال، فيقول له: الهدف إذا كان مقدس لله، الله سبحانه وتعالى يقول: اختر من النساء أصبحهن وجها. لأن الهدف ليس هو صراحة الوجه، ليس هو الجمال الظاهري، الهدف هو الجمال الباطني، ولكن الظاهر له دور في الأسرة. ولكن ما معنى إذا نظر إليها سرته؟ ظاهر الخبر أنها تكون جميلة، وبالجمال يستر الإنسان. إنها بقرة، طبعا بلا تشبيه، بلا تشبيه، إنها بقرة صفراء تسر الناظرين. أحسن، تعالى صغيرونك وتعرف الآية، فكيف إذا كبرت إن شاء الله؟ زين، فتسر الناظرين، الإنسان يستر باللون الأصفر مثلا، باللون الأخضر، يستر الإنسان، يدخل السرور في قلبه. فحينئذ الإنسان يستر بالجمال الضاري. يستحب أنه إذا ابتلي بالهم والغم أن يخرج إلى الصحراء، إلى الخضار، إلى الجبال، حتى يرى الطبيعة، يرى جمال الطبيعة، فيستر بذلك. هذا شيء ممدوح، فإذا نظر إليها تسره، هذا المعنى الظاهري أنه جمال ظاهري. ولكن المعنى الباطني الحديث الشريف ليس هذا. أكو هواية مثلا يشوف نسائهم مثلا غير جميلات بالأسرة، بالعائلة، يشوف غير جميلات، ولكن الزوج مستأنس مع زوجته بحيث عنده استعداد، أو بالأحرى ما عنده استعداد أن يبدل الدنيا وما فيها بأظفر من أظافر زوجته، مخلص لها بتمام المعنى، وعندما يدخل إليها يستر بها مع أنها ليست جميلة. وكذلك العكس، تجد أنه الزوجة تستر بالزوج مع أنه الزوج غير جميل. خلي أذكر لك هاي النكتة باعتبار أشوفك تعبان. يقولون أنه أكبر واحد كان قبيح الوجه والجميل، لكن زوجته جميلة، فالنساء أردنا أن يثرنا نعرة الجمال في المرأة على أنه كيف تصبرين على هذا الزوج، هذا الزوج قبيح الوجه فلان مثلا. قالت: أحمد الله وأشكره على هذا الزوج. كيف؟ قالت: لأنه إحنا اثنيناتنا من أهل الجنة. شلون اثنيناتكم من أهل الجنة؟ قال: ها، لأنه هو لما يشوفني ويشوف جمالي يقول: الحمد لله، الشكر لله، فهو من الشاكرين. أنا لما أشوف شكوله ونحوسته أصبر على ذلك، فأنا من الصابرات. والله بشر الصابرين والصابرات بالجنة، فإحنا اثنيناتنا من أهل الجنة. قال: ما أبو داعي تتأذى، اثنيناتنا من أهل الجنة، هم هو من أهل الجنة، هم أنا من أهل الجنة. زين، فبعض الأحيان هكذا يكون. فتسره إذا نظر إليها، لأنه تحفظه في ماله، تحفظه في عرضه، وفية، مخلصة، ودودة، عطوفة، حنونة. طبعا هذه المرأة حتى لو كان جمالها غير جميلة، لكن مع ذلك الزوج عندما يدخل إليها يستر بها، يفرح بها. فهذا معنى الخبر الشريف، مو معناته أنه جميلة في الظاهر، وإن كان الظاهر ذلك أيضا، يعني لا منافاته، أن يستر بها بجمالها الظاهري كما يستر بكمالها الباطني، بجمالها الباطني. هذه علامة من العلائم، ثم بعد ذلك علائم أخرى تأتينا إن شاء الله. زين، أمس ودعنا المدينة المنورة، كنا ضيفا عند السيدة زينب عليها الصلاة والسلام. خب من المدينة وين نروح؟ المفروض أنه نروح إلى مكة المكرمة. ونذكر المصيبة في مكة المكرمة، رزقنا الله وإياكم في هذا العام وفي كل عام. مكة وين نروح بعدما نحج ونطوف البيت؟ نأتي إلى مقبرة أبي طالب، مقبرة المعلى في حجون شعب أبي طالب. نجي للمقبرة وإذا به الروحاني يقول: ها هنا قبور طاهرة. لمن؟ لأجداد النبي، عبد مناف عم النبي، لوالد أمير المؤمنين أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بعد نعيش اليوم والليلة أحزان خديجة الكبرى. تدرون وفاة السيدة خديجة اليوم والليلة. في هذه المقبرة قبر السيدة خديجة، فنزورها. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا خديجة. في الزيارة الأئمة عليه السلام يذكرون فضائل خديجة. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل، لأنه جبرائيل كلما كان ينزل إلى النبي يبلغ السلام من الله لخديجة. عظمة خديجة، ليش؟ لأنه بني الإسلام على ثلاث: على مال خديجة، على شجاعة أمير المؤمنين، وعلى أخلاق النبي. خديجة عظيمة عظيمة عظيمة جدا، في أحلك الظروف، الزوجة الوفية يا نساء العالم. إذا أردنا الوفاء يتعلمنا الوفاء، يتعلمنا من السيدة خديجة. الناس كانوا يضربون النبي بالحجار، أولادهم يجمعوهم ويعطوهم الحجار حتى يضربوا النبي، فكان النبي يدعوهم إلى التوحيد، ولكن الأطفال والناس يضربونه، كفار قريش يضربونه بالحجارة حتى كان يدمع دم يدمع. وين يجي؟ يجي إلى الجبال. خديجة تنتظره، زوجته الوفية تنتظره، تعرف أنه قريش آذوا النبي، فكانت تخرج. الله، عندما أسمع هذه العبارة كانت تخرج وتصيح: حبيبي محمد، حبيبي محمد، تصيح حبيبي محمد، تبحث عن النبي حتى تجده. ثم كانت تداوي النبي، تداوي مرأة وفية: حبيبي محمد. الله، حب حب. علمتنا السيدة خديجة كيف نعيش، كيف تعيش النساء مع الأزواج: حبيبي محمد. الله سبحانه وتعالى أعطى خديجة لما قدمت وضحت، أعطاها الكوثر، فاطمة الزهراء. ولكن نساء القريش قطعوا العلاقة مع خديجة، لأنه زوجت يتيم قريش، كان رؤساء العرب يقبلون عليها وهي تمتنع، وتزوجت يتيم قريش، فقطعوا العلاقة معها، بحيث لم يدخل من النساء عليها وحدة أبدا، كل النساء قطعوا. لكن في اليوم رسول الله دخل، عندما دخل رأى السيدة خديجة تتكلم عجيب، قال: مع من تتكلمين؟ قالت: أتكلم مع من في بطني فإنه يحدثني. قال: إنها فاطمة تسرك وتحدثك. إلا أنها عندما ولدت فاطمة، وعند رحلة السيدة خديجة، قالت لها الأم سلمة على أنه البنت في ليلة العرس تحتاج إلى الأم، وأنا الآن أفارق الحياة، فأريدك تكونين أم لفاطمة. لذا عندما النبي أدخل أمير المؤمنين على فاطمة قالوا من النساء روحوا روحوا، بقت فقط أم سلمة. الرسول قال روحي، قالت لا يا رسول الله، أنا قد وعدت خديجة أن أبقى في هذه الليلة مع فاطمة. فبكى النبي بكاء وقال خديجة خديجة وما أدراك خديجة.